بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الكلام في بقية الصلوات، صلوات المندوبة، صلوات المستحبة، مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، صلاة فاطمة عليه السلام، صلاة جعفر الطيار عليه السلام، صلاة الاستخارة، صلاة الشكر، نافلة شهر رمضان، ونحو ذلك من الصلوات المندوبة والصلوات المستحبة. صلاة الغفيلة مثلا، هذه الصلوات مندوبة. صلاة أول الشهر المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، وغير ذلك من الصلوات المندوبة التي عقد لها الحر العامري رحمه الله في المجلد الثامن من وسائل الشيعة، المجلد الثامن من وسائل الشيعة عن هذه مولانا الصلوات المندوبة والصلوات المستحبة. وقبل أن نأتي على ذكر هذه الصلوات صلاة صلاة، نشير إلى هذه المسألة الفقهية التي هي في غاية الأهمية بالنسبة للنوافل، بالنسبة للنوافل المستحبات مقابل الصلاة الواجبة، وهي أنه لا تجوز الصلاة جماعة في صلاة النوافل، مثلا صلاة جعفر الطيار عليه السلام ونحو ذلك. إذا كانت صلاة مستحبة، صلاة نافلة، إذا نافلة مش صلاة العيد، قالوا مثلا حتى في زمن الغيبة تؤدى جماعة وفرادة، مستحب. لا، الكلام في النافلة مقابل الفريضة أو الواجبة. بالنسبة إلى النافلة لا يجوز إقامتها جماعة، وإنما تصلى فرادى. هذه عندنا قاعدة فقهية، يعني مسألة شرعية. القاعدة الفقهية هي نفس المسألة في فقه الإمامية. ولذا في الوسائل في المجلد الثامن صفحة 45، صفحة 45، باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل، قال في شهر رمضان ولا في غيره، عدم استثنية مثلا بالنسبة لصلاة العيدين، مثلا صلاة مستحبة، صلاة الاستسقاء مثلا هي مثل صلاة العيدين، لا بالنسبة للقضاء هذه نوافل، إذا صلوها متابعة هذه فرادة، مجرد متابعة شكلية. فالرواية ما رواه الصدوق في الفقيه بأسانيده، مو بسنده، بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة، اللي يصلوها أهل السنة يقول صلاة التراويح، عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة، هذا القيد الاحترازي، وين؟ في جماعة، يصلوها جماعة مثل ما يصلوا صلاة المغرب والعشاء، صلاة جماعة إمام ومأموم. فقال أي الإمامان الباقران الصادقان عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم. ففعلوا ذلك 3 ليال. فقام في اليوم الثالث، يعني ينكر عليهم، فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة. أيضا رواية رواها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، أيضا بأسانيد معتبرة وأسانيد صحيحة طبعا وغير ذلك. وأكو روايات، مثلا رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، فقال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه السلام، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليه السلام صاحوا: وعمراه وعمراه، لأن هذه من سنة الخليفة. فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين، الناس يصيحون: وعمراه وعمراه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا. يعني حتى في أيام خلافته سلام الله عليه وهو خليفة وولي أمر المسلمين والإمام المبسوط اليد، لم يستطع، وفي الكوفة يعني في دار خلافته، لم يستطع أن يغير هذه شنو التي عبر عنها النبي بأنها بدعة. فإذا نستفيد هذه المسألة، وهي أنه بالنسبة إلى النافلة، نوافل لا تصلى في جماعة وإنما فرادى. الآن نرجع إلى شرح اللمعة. من هذه الصلوات قال: ومنها نافلة شهر رمضان. في رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: تصلي في شهر رمضان زيادة 1000 ركعة. 1000 ركعة موزعة على مدى هذا الشهر الكريم، لكن تصليها فرادة ولا في جماعة؟ تصليها فرادة. ومنها نافلة شهر رمضان، وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر. لماذا قال الشهيد الثاني في أشهر الروايات؟ لوجود التعارض بين الروايات، فحينئذ إذا كان التعارض مستقرا فلا بد من إعمال المرجحات المنصوصة، الأخبار العلاجية: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فإن الشهرة أقوى المرجحات، على ما ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، هذا المبنى المشهور عند الأصوليين، أنه إذا كان التعارض مستقرا، رواية تقول ألف ورواية ثانية تقول عكس ذلك، فإذا كان التعارض مستقرا يصار إلى إعمال المرجحات المنصوصة، ما وافق الكتاب، ما خالف العامة، إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه وردت طائفة من الروايات وفيها شنو أيضا الصحيح سندان، على خلاف هذا. لكن المشهور شهرة عظيمة بين علماء الإمامية أن نافلة شهر رمضان في أشهر الروايات هي شنو؟ لأن الشهرة الروائية من المرجحات في مقولة عمر بن حنظلة، هذا بعد بحث علم الأصول، وهي في أشهر الروايات، الكثرة العددية في الروايات، الشهرة الروائية، شهرة أحد الخبرين من المرجحات إذا كان التعارض مستقرا. فهذا مراد الشهيد الثاني في أشهر الروايات، خذ بما اشتهر بين أصحابه، هذا هو المؤدة. وهي في أشهر الروايات 1000 ركعتين. ممكن مثلا ورد في رواية ثانية أنه مثلا 900 ركعة أو غير ذلك، إيه؟ فأشهر الروايات أنها 1000 ركعة موزعة على الشهر. مثلا في الإقبال للسيد بن طاووس أنها 900 ركعة، إيه؟ أما في المعتبر للمحقق الحلي فهي 1000 ركعة لدعوى الإجماع، وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر، غير الرواتب في الليالي 20 الأول، 20 كل ليلة 8 بعد المغرب و12 بعد العشاء. دي حبيت تكتب ليش 20 كل ليلة 8 بعد المغرب و12 ركعة بعد العشاء؟ لرواية مسعدة بن صدقة، رواية إذا حبيت تكتب لرواية مسعدة بن صدقة. ويجوز العكس لموثقة سماعة، إذا حبيت تكتب موجودة الروايات موثقة سماعة. ليش يجوز العكس؟ لأن الجمع، هذا من خارج الكتاب، لأن الجمع بين الروايتين يقتضي التخيير. إما أنه 8 بعد المغرب و12 بعد العشاء، أو بالعكس المجموع 20 ركعة. وفي كل ليلة من العشر الأخيرة، يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، 30 ركعة، 8 منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء. ويجوز 12 ركعة بعد المغرب والباقي بعد العشاء. ليش؟ لحبيت تكتب جمعا بين الروايات الذي يقتضي التخيير. وفي ليالي الإفراد، ليالي الفردية، ما نقول في رمضان مثلا الأغسال الليالي الفردية، طبعا برجاء المطلوبية، هذا الليالي الفردية، لا ليلة 21 19 21 23 هذه ليالي القدر ورد فيها نص معتبر بقصد الاستحباب، وأيضا ليلة 24 وليلة 17 شهر رمضان ليلة الفرقان لورود النص المعتبر، فالغسل يكون بقصد الورود الاستحباب. أما بقية ليالي مثلا 27 25 ليالي الفردية برجاء المطلوبية، لا مش عما في الذمة، برجاء المطلوبية يعني بقصد الثواب، لورود روايات من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب كان له وإن كان رسول الله لم يقله، ممكن مو معلوم أنه ثابت في اللوح المحفوظ، لكن لورود روايات من بلغه ثواب ورد. فأنت انقيادا، يعني هذا قلنا هذا نسميه ثواب انقيادي وليس ثوابا استحقاقيا لثبوت هذا الحكم في اللوح المحفوظ، ثواب انقيادي يعني المكلف منقاد علما أنه غير ثابت في الواقع ونفس الأمر، هذا المقصود مقابل الثواب الاستحقاقي. الثواب الاستحقاقي يعني هناك نص معتبر يدل على الاستحباب، فأتى به المكلف بقصد الورود بقصد الاستحباب فينال ثوابا استحقاقيا لثبوت هذا الحكم في اللوح المحفوظ. أما الثواب الانقيادي معناه أنه ليس ثابت في الواقع اللوح المحفوظ، ولهذا المكلف شنو أتى به انقيادا وتسليما. فلذا يعبر عنه بالثواب الانقيادي، ويأتي به المكلف برجاء الثواب الموعود تفضلا من الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وعد بهذا الوعد الصادق في أخبار من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب كان له، وإن كان رسول الله لم يقله. لهذا السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول شو يقول؟ يقول كيف تقولون بثبوت قاعدة التسامح بأدلة السنن، يعني يؤدي بقصد الاستحباب، علما أن رسول الله لم يقله. إذا كان هذا الشيء رسول الله لم يقله، فكيف تأتي به بقصد الورود أنه وارد؟ وإنما تأتي به شنو؟ برجاء الثواب انقيادا. فلهذا يعبر عنه بالثواب الانقيادي لانقياد المكلف وروح التسليم والطاعة، مقابل الثواب الاستحقاقي إذا أتى بواجب أو بمستحب. وفي ليالي الإفراد الثلاث، وهي 19 والحادية والعشرون والثالثة والعشرون، كل ليلة 100 ركعة مضافة إلى ما عين لها سابقا، أنه مثلا 20 فرضا، وذلك تمام 1500 في 20، يعني من أول ليلة إلى ليلة 20 500 ركعة، و500 في 10 الأواخر، فصار المجموع كم؟ 1000 ركعة، لأنه 20 في 20 400، و30 في 10 300، و100 في 3 300، فيكون المجموع كم؟ 1000 ركعة. وذلك تمام 1500 في 20، يعني الأوائل إلى ليلة 20، و500 في 10 الأواخر من شهر رمضان. لاحظ نافلة شهر رمضان. قال ويجوز الاقتصار عليها، يعني على 100 في ليالي القدر، فيفرق 80 المتخلفة يعني الباقية، وهي 20 في 19 و60 في الليلتين بعدها، على الجمع 4، يعني ليالي الجمعة، فيصلي في يوم كل جمعة 10، لاحظ قال في اليوم، فيصلي في يوم كل جمعة 10 بصلاة علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام وجعفر الطيار عليه السلام. ما هي صلاة علي سلام الله عليه؟ هي 4 ركعات، راح يجي ركعتين، يعني لكل ركعتين تشهد وتسليم. يقرأ بعد الحمد في كل ركعة 50 مرة قل هو الله أحد، هذه صلاة أمير المؤمنين عليه السلام. فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية هكذا، فإنه يقرأ بالحمد في كل ركعة 50 مرة قل هو الله أحد. صلاة فاطمة عليه السلام 2 ركعات مش 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة في الركعة الأولى بعد الحمد 100 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الركعة الثانية بعد الحمد أيضا 100 مرة، لكن يقرأ قل هو الله أحد. في الأولى قرأ شنو؟ سورة القدر. في الركعة الثانية أحسنتم سورة الإخلاص، سورة التوحيد. صلاة جعفر عليه السلام معروفة بعد، 4 ركعات، 2 ركعات فيها 300 تسبيحة. وأيضا ذكروا أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، في الركعة الثانية والعاديات ضبحة، في الثالثة إذا جاء نصر الله، في الرابعة قل هو الله أحد. قال الشهيد الثاني رحمه الله ولو اتفق فيه، يعني في شهر رمضان، 5 يعني جمعة 5 تخير في الساقطة، لأنه يصلي في يوم كل جمعة 10، تخير في الساقطة يعني مثلا آخر جمعية يصلي بها فرض، ويجوز أن يجعل لها الخامسة قسطا من هذه الصلوات نوافل، يتخير في كميته. وفي ليلة آخر جمعة 20 ركعة بصلاة علي عليه السلام. أدري لها بعد واحد مثل السيد بن طاووس من المتهجدين والمتعبدين. وفي ليلة آخر سبت 20 بصلاة فاطمة عليه السلام. قال وأطلق المصنف شيء الأول تفريق 80، قال فيفرق 80 على الجمع، وأطلق تفريق 80 على الجمع مع وقوع 20 منها ليلة السبت. ليش؟ تغليبا، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة. لذا مر علينا استحب في كل يوم 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، وخصوص ليلة الجمعة يوم الجمعة كام؟ 1000 مرة، حتى إلى ليلة السبت هم تصلي على محمد وآل محمد. ولو نقص الشهر سقطت وظيفة الأولى، سقطت وظيفة ليلة 30. ولو فات شيء، لأنه بعد خلاص بعد غروب الشمس، يعني هذه الليلة شنه بعد تحسب من رمضان، ليلة العيد بعد، ولو فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غير النهار، والأفضل قبل خروجه، يعني قبل خروج شهر رمضان. ليش؟ لأن هذه 1000 ركعة هي نافلة شهر رمضان، هذا وقتها صلاة أول الشهر. ذكر الفقهاء تبعا للنص والرواية أنه وقتها تمام النهار، فإذا غابت الشمس بعد خلاص راح وقت صلاة أول الشهر. المروية عن الإمام محمد الجواد عليه السلام 2 ركعة، في الركعة الأولى شنو وفي الثانية 30 30 القدر وقل هو الله أحد. ومن الصلوات المندوبة نافلة الزيارة بعد ما زرت الإمام الحسين عليه السلام، مثلا صلي 2 ركعة الزيارة. ومنها نافلة الزيارة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأقلها 2 ركعة، يعني يجوز أكثر على هالأساس، لأن قال أقلها 2 ركعة تهدى للمزور الصلاة، مو للنبي أو الإمام كما قد يتهمنا البعض إما جهلا أو تجاهلا أو لغراض. الصلاة هي شنو؟ لله، أقم الصلاة لذكري. ولكن إهداء ثواب الصلاة لروح النبي أو للإمام المعصوم، تهدى للمزور، ووقتها بعد الدخول والسلام، يعني هذا رأي فقهي. بعد الدخول مثلا إلى الحضرة الشريفة، إلى المعقد الشريف والسلام عليه، يكفي في السلام مثلا السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فبعد السلام. ومكانها نافلة الزيارة مشهده وما قاربه، مثلا في الحائر الحسيني أو في المشهد ما قارب، يعني في نفس حرم الإمام الحسين، لأن هناك بقعة مقدسة شريفة تسمى الحائر الحسيني مثلا، أماكن التخيير 4 مثلا ما يذكره من ضمنها، أو في أي مكان في الحرم الشريف، كل ما كان أقرب طبيعي كان أفضل. وأفضله عند الرأس الشريف، بحيث يجعل القبر على يساره على يد اليسار ولا يستقبل شيئا منه. أيضا من الصلوات المندوبة وصلاة الاستخارة بالرقاع 6 لرواية هارون بن خارجة، المجلد 8 من وسائل الشيعة للحر العاملي، بالرقاع 6 وغيرها، يعني غير هذه الصلاة شنو الاستخارة بالرقاع 6، هذه فيها رواية عن الصادق عليه السلام: إذا أردت أمرا فخذ 6 رقاع فاكتب في 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم، خيارة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة، افعل. وفي 3 منها رقاع بسم الله، يعني مثلا قرطاسة، مثلا قصبصة ورقة قصاصة، رقاع. وفي 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم، خيارة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة، لا تفعل. ثم ضعها تحت مصلاك، تحت السجادة مثلا، ثم صلي 2 ركعتين، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها 100 مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية. ثم استوي جالسا وقل: اللهم اخر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية. ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها، زي ما يسووا هالأيام مثلا في المسابقات، يخلطها صلى الله عليه وسلم، فشوشها وأخرج واحدة واحدة. فإن خرج 3 متواليات افعل افعل افعل افعل 3 وراء بعض، فافعل الأمر الذي تريده، عرفت يا سيد؟ وإن خرج 3 متواليات لا تفعل فلا تفعلهم، وإن خرجت 1 افعل والأخرى لا تفعل. أول واحدة سحبت طلعت افعل، سحبت الثانية طلعت لا تفعل، ماذا تصنع؟ قال: فاخرج من الرقاع إلى 5، يعني 3 الباقيات، والمجموع 6. الآن طلعت 2، واحدة افعل واحدة لا تفعل، فاخرج من الرقاع، فاخرج من الرقاع إلى 5، فانظر أكثرها. إذا 2 افعل وعندك من قبل واحدة صاروا 3، وإذا 2 لا تفعل ومن قبل عندك واحدة لا تفعل صار 3، فانظر أكثرها فاعمل به، ودع السادسة لا تحتاج إليها. هاي صلاة الاستخارة بالرقاع 6، قيد احترازي بالرقاع 6، لأن أكو أيضا صلاة استخارة بطريقة ثانية موجودة في الوسائل للحر العامل المجلد 8، وأيضا الاستخارة بالسبحة برواية الشهيد الأول في الذكرى عن السيد ابن طاووس عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. تقرأ الفاتحة 10 مرات، استخارة بالسبحة، هذه مروية عن صاحب الأمر. إذا حبيت تراجع في الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي، تقرأ الفاتحة 10 مرات وأقله 3 مرات، ودونه 1 مرة، تقرأ الحمد 1 مرة، ثم تقرأ القدر 10 مرات، ثم تقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، إلى آخر الدعاء. ثم تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة، فإن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل، إذا 2 افعل، وإن كان فردا لا تفعل وبالعكس. هذه استخارة بالسبحة رواه الشهيد الأول الذكرى عن السيد جمال السالكين، السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه، معروف بالكرامات الباهرة. مو أنا اللي أقول هو معروف بالكرامات، الشهيد الأول بعظمته يقول: وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر، وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة أبو الحسن علي بن طاووس الحسني كتابا ضخما في الاستخارات، واعتمد فيه على رواية الرقاع، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها. الشهيد الأول يقول، وقال: إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإن توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها. وعن الشيخ البهائي رحمه الله أيضا هذه خيرة بالسبحة غير اللي نقلناها من شوي، سمعنا قال سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم عجل الله تعالى فرجه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذ السبحة ويصلي على النبي وآله ثلاث مرات، هذه معتمدة عند كثير من المشايخ، يأخذ السبحة مسباح ويصلي على النبي وآله ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد، ويقبض على السبحة ويعود اثنتين اثنتين، يعودها مو واحدة واحدة، ثنتين ثنتين، فإن بقيت واحدة فهو افعل وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل. وأكو أيضا خيرة بالقرآن تراجع الوسائل والمستدرك أيضا على الوسائل. ومن الصلوات مولانا المندوبة وصلاة الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به. أكو مولانا صحيحة مرازم في الوسائل، مرازم على وزن مجاهد، أيضا أكو رواية ورواية هارون بن خارجة في صلاة الشكر، إذا أنعم الله عليك بنعمة فصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وتقول في الركعة الأولى من ركوعك وسجودك وانت راكع وانت ساجد الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي، هذه يسمون صلاة الشكر. أظن بعض الأعلام في منهاج الصالحين ذكر هذه الصلاة ضمن الصلوات البلي بلي صحيحة مرازم صحيحة، ولعله أيضا نقل الرواية صحيحة مرازم. فالغرض أيضا هذه من الصلوات المندوبة صلاة الشكر، وغير ذلك من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعد لديها مجال لأنها ركعتين بس، عاد واحد يقول ركعتين سهلة. في مصباح المتهجد للطوسي رحمه الله شيخ الطائفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله هما ركعتان، لكن شلون تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وإنا أنزلناه 15 مرة وأنت قائم، 15 مرة سورة القلب، وخمستاعش مرة في الركوع، وخمستاعش مرة إذا استويت قائما من الركوع، 15 مرة إذا سجدت، 15 مرة إذا رفعت رأسك من السجود، يعني نظير صلاة جعفر، لكن تلك فيها تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بس أيضا صلاة جعفر 15 مرة قبل الركوع، الباقي 10 مرات هني لا كلها 15 15، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وآله. إذا حبيت تراجع في الوسائل المجلد الثامن من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وعلي عليه السلام، يعني وصلاة علي عليه السلام اللي هي 4 ركعات 4 ركعات في كل ركعة بعد الحمد 50 مرة قل هو الله أحد، المجموع 200 مرة، يعني تقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة 50. ففي رواية عبد الله بن سنان وغيرها طبعا من الروايات من صلى 4 ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 50 مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب. هذا من بلغه ثواب على عمل. يعني صليها برجاها الثواب، لم ينفتل يعني متخلص من الصلاة لا يبقى لك ذنب بينك وبين الله. وأيضا رواية شوف مرسل الشيخ في المصباح، يعني مرسلة برجاء المطلوبية، يعني هي من الصلوات المسنونة لكن مندوبة. لكن مثلا أفرض أكو رواية غير مسندة أو غير معتبرة سندا، فبرجاء الثواب. روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من صلى منكم 4 ركعات صلاة أمير المؤمنين عليه السلام خرج من ذنوبه، هذا الثواب يا سيد، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه. شلون كيفية؟ قال يقرأ في كل ركعة الحمد 50 مرة قل هو الله أحد. طبعا 4 ركعات ركعتين يعني الشهد وسلم، لا أي وقت، أي وقت صلاة أمير المؤمنين. تراجعهم في الجواهر يشير إلى صلاة فاطمة عليه السلام أنها من أعظم صلوات المندوبة، صلاة فاطمة عليه السلام. وأيضا هم صلاة جعفر الطيار بعد هذه وردت مستفيضا، بل برواية شنو متواترة، يقول صاحب الجواهر رحمه الله مشهورة بين الخاصة والعامة صلاة جعفر، وبلغت الأخبار بها التواتر، والأئمة عليهم السلام كانوا يصلونها، وقد حكي عن أحمد بن حنبل عدم استحبابها. غريب، صلاة جعفر مستحبة في سنن الترمذي، يسموها صلاة شنو الحبوة، صلاة التسبيح، لأن فيها التسبيح. ولا ريب في شذوذه وبطلانه الحكي هذا، حكي. زين، صلاة فاطمة عليها السلام شلون؟ هي ركعتان، في أول ركعة بعد الحمد تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 100 مرة، وفي الركعة الثانية بعد الحمد أيضا 100 مرة قل هو الله أحد. فإذا سلمت، نص الرواية، في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام. تفضلوا، واحد علم أهله عياله مثلا نساء، بعض النساء المؤمنات يعني يرغبوا لها الأعمال، خصوصا شهر رمضان مثلا، خصوصا بالنسبة إلى المبلغين وخطباء المنبر. هذه من الفوائد، يعني إرشاد عامة المؤمنين إلى أمثال هذه المندوبات والمستحبات. قال الشهيد الأول، الشهيد الثاني رحمه الله، وغيرهم، يعني شنو؟ يعني أكو صلوات أيضا، الحر العاملي قلت في المجلد الثامن، مثل صلاة أول الشهر المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، وصلاة الغفيلة، وغير ذلك من الصلوات المندوبة والمأثورة والمروية عن أهل البيت عليهم السلام. وأما النوافل، يقول الشهيد الأول، وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها، فإنها يعني الصلاة النافلة، الصلاة قربان كل تقي. هذا في صحيح الزرارة عن الصادق عليه السلام، الصلاة قربان كل تقي، بنهج البلاغة أيضا، فإنها قربان كل تقي وخير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في الصلوات المندوبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.